بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا بقول ابن القيم رحمه الله والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به أو يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقي. والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه بالكحل شيء. أخذنا بعض المفطرات وهي الأكل والشرب وما يتعلق بهما، وبإذن الله عز وجل نذكر ما يتعلق بمسألة الحجامة وكذلك القي. أما الحجامة فقد جاء عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وكذلك احتجم وهو صائم. وجاء أيضا عند ابن خزيمة وكذلك بعض أهل السنن عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، فالبقيع خارج المدينة وهو يحتجم في رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث صحيح. وجاء أيضا عند الدارقطني رحمه الله في سننه عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا. ثم رخص النبي بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. وهذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هذا أمر. إذا ما حكم احتجام الصائم؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس وأنس ابن مالك وأبي سعيد الخدري وجماعة، أيضا سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي، واستدلوا بالحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قالوا: هذا دليل على جواز ذلك. وأيضا استدلوا بما عند البخاري أن ثابت البناني رحمه الله سأل أنس بن مالك قال: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف، أي عندما يحجم يضعف، فهذا مكروه. وجاء أيضا: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد، أي التعب. وأيضا استدلوا بما جاء عند أبي داود عن رجل من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجامة للصائم، يعني قال: إبقاء على أصحابه. وجاء أيضا عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وهو بسند صحيح. وغير ذلك من الأدلة التي ذهب إليها جماهير أهل العلم على أن الصائم لو احتجم فإنه لا يصير مفطرا. واستدلوا أيضا بما جاء عن ابن عباس أنه قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج. فعلى هذا الحجامة في نهار رمضان جائزة للصائم. وأما ما استدلوا به في الحديث أفطر الحاجم والمحجوب، فإن هذا الحديث أولا نبقى على ما هو أرجح منه وهو ما في البخاري، الأمر الثاني على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في هذه الحالة يدل على من يجمع بين هذين الحديثين على الكراهة. والكراهة هنا هي لمن حصل منه الضعف إذا احتجم وانهارت قوته حصل له ضعف يخشى عليه بعد ذلك أن يخطر فهنا يكره له لا يحتجم في هذه الحالة لأن الحجامة ستصير وسيلة إلى الإخطار. أما أن الحجامة بحد ذاتها يصير صاحبها مفترا فلا، هذا هو الصحيح. طيب أيضا يلحق بذلك الفصد للصائم، والفصد هو شق العرق من أجل أن يخرج الدم الفاسد، وهي مثل الحجامة إلا أن الحجامة متركزة على الجلد، أما الفصد فهو يأتي إلى العرق فيقوم بفصده فيخرج ماذا منه الدم. وهذا كما هو عليه الشافعية والحنابلة على أنه لا يفطر وهو الصحيح، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يفطر وهذا غير صحيح ولا يدل عليه دليل. طيب ما يقارب ذلك لو أن الإنسان نزف منه الدم، خرج منه الدم، جرح ضرب في قدمه في بعض جوارحه فخرج الدم الكثير، هل يصير الخروج من الدم خروج الدم من الجسم من المفطرات؟ على هذا التأصيل لا يصير من المفطرات، فلو خرج من أنفه رعف أو من سنه قلع سنته عند الدكتور فخرج الدم لا يفطر، لا يصير مفطرا، قلع ظهره جرح في قدمه في أي شيء خرج منه الدم بأي حال من الأحوال لا يصير مفطرا إلا إذا دخل الدم لمن قلع ظهره، إذا دخل الدم إلى حلقه يصير مفطرا بدخول الدم إلى حلقه وليس مفطرا بماذا بخروج الدم منه. وأيضا يلحق بذلك ما لو أراد الإنسان أن يسحب دم يتبرع بالدم فإنه لا يصير مفطرا قياسا على الحجامة وإلى هذا ذهب العلامة ابن باز والعثيمين وكذلك الفوزان إلى أن الدم لا يفطر، أو ماذا ذهب إلى أنه يفطر، والصحيح على أن حكمه حكم الحجامة لا يصير مفطرا إلا إذا كان سيؤدي إلى ضعفه وإرهاقه فيصير مكروها لأنه يصير وسيلة بعد ذلك إلى الإفطار. وأما الكلام على القي، القي هو الطراش يطرش استفراغ الطعام والشراب من الداخل من المعدة عبر الفم والحلقوم والفم إلى أن يخرج، فهذا جاء به حديث عند الخمسة أي أصحاب السنن وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. وهذا الحديث ضعيف، أولا هذا الحديث ضعيف، ثم ما معنى الحديث؟ قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني من طرش واستقاء أو ماذا قاء من دون فعل نفسه فليس عليه شيء ولا يصير مفطرا. وأما من أدخل إصبعه مثلا في فمه أو فعل شيء بحيث طلب القيء أراد أن يقي وأراد أن يستفرغ الطعام فعليه قضاء ذلك اليوم، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فما حكم القيء؟ حكم القيء هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم إلى أنه إن استقاء بنفسه صار مفطرا، وإذا قاء من تلقاء نفسه غلبه القيء فلا يصير مفطرا. استدلالهم بهذا الحديث ضعيف، لكن استدلوا بحديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر، قاء ماذا؟ أي قاء بنفسه فأفطر. وهذا الحديث قد صححه الإمام الوادعي رحمه الله فقال هو حديث صحيح. وجاء بلغ من أن النبي صلى الله عليه وسلم استقاء يعني طلب القيء بنفسه. وأيضا استدل بما جاء عند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد بسند حسن أنه قال أصبح الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر فسئل عن ذلك فقال إني طئت يعني طرش أخرج الطعام. وقد صح هذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا القول. والصحيح أن هنالك خلاف فقد خالف في ذلك ابن عباس فقال الفطر مما دخل وليس مما خرج. وهذه قاعدة عنه قاعدة. وأيضا جاء بمثله عن ابن مسعود وجاء أيضا به عن أبي هريرة كما قال كما ذكر ذلك البخاري. واختار البخاري واختاره أيضا البخاري. فهؤلاء كلهم يقولون أن القيء لا يفطر سواء تعمده أم لم يتعمده على الصحيح. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قالوا قاء لأنه حصل له ضعف حصل له ضعف. ولما حصل له ضعف قام النبي عليه الصلاة والسلام فأفطر. فعلى هذا لو أنه أخرج أي شيء من بدنه ما لم يدخل هذه قاعدة تبقى عنده في مسألة المفطرات أن الفطر ما كان داخلا إلى البدن وليس مما كان خارجا. فلو خرج دم خرج قيح خرج قيء أن هذا لا يصير مفطرا لكنه مكروه لأنه سيؤدي بالإنسان إلى الضعف فيصير في هذه الحالة ربما يصير مفطرا يوصل به في هذه الحالة إلى أن يصير مفطرا. نعم هذا هو ما يتعلق بهذا الأمر من كلام العلامة ماذا ابن القيم رحمه الله. ثم قال رحمه الله قال ولا يصح عنه في الكحل شيء أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عنه في الكحل أنه من المفطرات كما يظنه كثير من الناس أن الصائم إذا اكتحل أو أصبح يعني مكتحلا فإنه في هذه الحالة يصير مفطرا. هذا الكلام لا دليل عليه كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله على أنه في هذه الحالة لا يصير مفطرا. وليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإنما هو أقوال لبعض يعني من لم يدرك هذه الأمور ولم ينتبه لهذه الأمور. قال رحمه الله بعد ذلك وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. نعم قال الإمام البخاري باب سواك الرطب واليابس للصائم وعلق بذلك على حديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ولا شك أن الصائم يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب أيضا يحتاجه الصائم في صيامه لأنه يتغير فمه. قال الحافظ قوله ولم يخص صائما من غيره أي ولم يخص أيضا رطبا من يابس. وبهذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة. نعم أنه يجوز للصائم أن يتسوك يجوز له أن يتسوك. قال النووي رحمه الله أو هذه مسألة أخرى فإذا السواك يجوز سواء كان يابسا أو كان ماذا رطبا يعني لاذعا فيه بعض الحرقة إلا أنه إذا دخل شيء إلى فمه من هذا السواك كما أبنى فيما مضى فإنه يخشى أن يكون مفطرا، سواء من لعابه إذا انبسط أو سواء من الماء الموجود في هذا السواك الرطب. السواك قد يكون فيه ماء لأنه جذر أو جذر بعض الأشجار شجرة الأراك، فإذا كان فيه ماء كان رطبا، وكان أيضا ربما يعلق فيه بعض لعاب الصائم فيخرجه ثم يدخله، هذا لا، هذا يمنع منه. فإذا المفطر من مسألة السواك الذي يكون رطبا إذا كان فيه ماء فلا يجوز ابتلاع ذلك الماء، وإنما يبسطه خارجا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.